قيلولة عند العرب ما سوى ما تدل ما دليلها؟ شنو في دليلها؟ المستحبها قيلولة؟ حتى يكون ما دليلها؟ لا لأنها في مسألة حديث ما كنا نقيل ولا نصب. إيه نقيل أننا نام. هل من الأمور المباحة ومن العادات تكون قبل الظهر؟ قبل الظهر. تكون قبل الظهر. الجمعة لا الظهر. نعم. الجمعة نفسها ولا الظهر قبل الصلاة. الصحابة رضي الله عنهم يوم الجمعة حين كانوا يتقدمون إلى المساجد ويذهبون مبكرين ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة، لأنه كانوا يبادرون ويسارعون إلى الصلاة.